أن الخوارج المرجئة تضيع الدين، والخوارج يعني يجون للتمسك بالدين. سعيد بن جبير يقول مرجع يهود القبلة، يهود أهل القبلة حذر منهم. الزهر يقول مرتدعة في الإسلام بدعة هي ضر على أهله من هذا عن الإرجاء. ما مكانة أعمال الجوارح من أهل السنة والجماعة؟ هل عمل الجوارح شرط صحة أم شرط سنة؟ أم شرط كرامة الإيمان في حقيقة الإيمان؟ هل عمل الجوارح شرط صحة أم شرط سنة؟ الذي يقول شرط صحة فعلا كم قال يقول شرط صحة؟ كان قال يقول كمان أبان لخوان كان قال تقول شرط صحة وقت المسرفة تعد، كان قال تقول شرط صحة، كان قال تقول شرط كمان شرط صحة. هذا قول جديد حتى تثبت المعلومة. أجفهم أجفهم. نعم. من يقول شرط كمان؟ ها؟ إيش اللي ما؟ الناس؟ الناس شرط صح. لا فيها أقوام من هو متوقف؟ كم واحد متوقف؟ والعمل الجوارح لو سألتم عن هل هو شرط صحة أم شرط كمان، فمن يقول أنه شرط سواء شرط صحة أو شرط كمان فهو مخطئ مخطئ. فمن قال أنه شرط صحة ينحب بنفسه إلى مذهب أخر. ومن قال أنه شرط كمان فينحل بنفسه إلى مذهب المرجع. وكيف المشكلة؟ كيف هذا؟ عمل جوارح لا تقول شرط، كلمة شرط خطأ، عشان يبين لكم كلمة خطأ. لكن ماذا تقول إذا سألت عن عمل جوارح؟ تقول أنه شطر أو شرط. شطر الطهور شطر الإيمان. عمل جوارح ركن، ركن في الإيمان، ركن في الإيمان، مقصد الإيمان المطلق، الإيمان المطلق اللي هو الدين كله يتعلق به. فتقول الإيمان ما هو عند أهل السنة والجماعة؟ قول وعمل. الإيمان المطلق مكون من أربع أصول: قول القلب، قول اللسان، وعمل القلب، عمل الجوارح. عمل الجوارح ركن في حقيقة الإيمان. كيف؟ هو هذا القضية. أما الشرط هو الخارج عن حقيقة الشيء، هو داخل حقيقة الشيء. لما تقول شرط معنى خرجت العمل عن مسمى الإيمان، عن حقيقة الإيمان. يعني ينصلح الفقهاء المعاصرين أو الفقهاء المتأخرين عندما تقول شرط خطأ، مثل شروط الصلاة ستر العورة، هذا داخل في حقيقة الصلاة؟ صار الشرط خارج عن حقيقة الشيء. فإذا قال لا أنا أريد بالشرط دخوله في الحقيقة، يعني الحقيقة لا تتم، لا تكون موجودة مكتملة إلا ما يكون هذا داخل فيها، فتقول له لو قلت أنه شرط صحة أن عمل الجوارح معنى أن كل أمر من أعمال الجوارح شرط صحة. فلو ذهب مثلا ناقص الأذى عن الطريق ليس فيها من الإيمان، فلو كان كل أمر من الجوارح شرط صحة لو ذهب ناقص الأذى عن الطريق ذهب الإيمان.

هكذا ما تستعجل. لكن من سب الله يقول لا لا بد يكون مستحيل بقلبه، لا، سب الله كفر، الاستهزاء بدين الله كفر، دوس المصحف متعمد كفر، قتل الأنبياء أو المعاون على قتلهم كفر، التشريع كفر، هذه أعمال جوارح إنها كفرية، لا يشترط فيها الاستحلال. لكن لو أن وجدنا شخص يسب الله أذن بالله ناخذ، يمكن يكون مرض نفسه، في المجنون، في المأثور، في أحيانا نصل به الغضب إلى مرحلة ما يعي ما يقول. المعين له إحكام والكلام عن المطلق، لكن هؤلاء حتى المطلق يضعفون، لا ما تقول إلا إذا استحل، إلا إذا استحل، وجعلوا أنه لا كفر إلا بالجحود والاستحلال، هذا من التأثر بشكل الرجال. ما تنسى الفرقة الكلامية، لكن عندك سؤال معايا؟ أتباع محمد أبو المنصور محمد بن محمد ما تريد، هذه فرقة قليلة من الأشعرية، فكرة وفكر الأشاعرة متقارب زماني، فكر ما تريدين من الفرقة الكلامية، هي إن شاء الله اللقاء الذي يكون بعد الاختبار نبدأ في الكلام عن الفرقة الكلامية، أعطيكم فكرة عن الجحمية، معتزلة، كلابية، أشعرية، ما تريدية، يأخذون فكرة عن هذه الفرق، فكر، لكن الأشاعرة قل أن تجد أشعري لا يكون مرجع، قل أن تجد أشعري لا يكون مرجع، أي مليان، لهم وجود ووجود كبير جدا، قولهم كفر، الجحمية قولهم في الإيمان كفر، والجهمية مختلف فيهم، والراجح أن فرقة الجهمية فرقة كافرة، الجهمية فرقة كافرة بخلاف المعتزلة الأشعريين، الجهمية نفسهم فرقة الجهمية فرقة كافرة، لا لا اختلف في تصنيفهم، الراجح أن الجهمية كانت سلفا قول الجهمية كفار، يقول ماذا كفرين، والذي قلنا نحن في الدرس الآن قولهم، القول بأن من مجرد المعرفة بالقلب قول كفري. طبعا يجب أن نفرق بين من يكون أشعري بمعنى أنه على أصول الأشاعر في الإيمان والقضاء والقدر في الأسماء والصفات، هذا أشعري لأنه يسير طول الأشاعر في أصول الدين، هذا أشعري، وهناك من يوافق الأشاعر في بعض الجزئيات في بعض المسائل، إنها تعتبر مسائل خفية، المسائل ليست هي بالنسبة عند أهل السنة والجماعة إنها فيصل أو تفرقة، فالذي يوافق الأشاعر ما يجوز أن نقول عنه أشعري، فنقول وافق الأشاعر في هذا المسألة، أفق الأشعار في المسألة الفلانية، فنقول له أشعري لا ما ينفر خطر. ثم بالنسبة للأشاعرة لهم يعني جوانب يعني يمكن يؤخذ منهم فيها، جوانب لا يؤخذ منهم فيها، جوانب متعلقة بالإيمان والقضاء والقدر والمواصلات ما تأخذ من الأشعري، إذا كان الأشعري يدرس القرآن تسميع مثلا، كان الأشعري يدرس الفقه لكنه مثلا ما لا يتعرض للقضايا حكم في الصلاة هكذا، وأنا يمكن لكن يكون فيه تحرك، لكن الإشكالية الآن أنه يشاع عن أناس ليسوا أشاعر، فيكون وافق الأشاعر في مسألة مسألتين فيصمم بأنه أشعري، هذا خطأ. على كل حال لا تستعجل الفرق الكلامية، نأخذ إن شاء الله في وقتها، عندك شيء معين أنت تسأل عنه في ذهنك شيء معين؟ حاكم صاحب المستدرك؟ لا ليس الإمام الحاكم، ما ليس الإمام الحاكم ليس أشعري، نعم صار اختلاف، صار يعني اندماج بين فكر الأشعري أذن الأشاعرة تجدهم مرجئة متصوفة غالبا يكون هناك ارتباط.